السلام عليكم علي الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وأثابكم الله، ولعلنا نستهل هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد إلى البرنامج. السائل يقول معالي الشيخ، ما معنى قول الله تعالى ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، وما المراد بمراغما هنا؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، في هذه الآية الكريمة التي يقول الله جل وعلا فيها ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، الهجرة الانتقال، الانتقال من بلد إلى آخر، كونها في سبيل الله من أن تكون من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، هذه الهجرة الواجبة وهي باقية إلى قيام الساعة. وأما الهجرة من بلد البدع والمعاصي إلى بلد الاستقامة والسنة فهذه بحسب موقع الإنسان، إذا كان يتأثر مما في البلد من بدعة أو معصية تجب عليه الهجرة حينئذ، أو كان لا يتأثر بها ولا بد من التأثر لكن تأثره قد يكون أقل مما يكون فيه تجاوز من الحلال إلى الحرام، فإنه في مثل هذه الحياة تكون الهجرة مستحبة، فالهجرة باقية لسيما من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام إلى قيام الساعة. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية وفي الصحيح، فالمراد به لا هجرة من مكة إلى المدينة بعد أن صارت مكة بلاد إسلام. فعلى كل حال الهجرة مقررة وواجبة في الشرع، والمقصود في المراغم يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، فهذا اللفظ مختلف فيه، ذكر العلماء في تأويله نقولا عن السلف، فقال مجاهد المراغم المتزحزح، وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم المراغم المتحول والمذهب، وقال ابن زيد المراغم المهاجر، وقال أبو عبيدة قال النحاس، فهذه الأقوال متفقة المعنى، فالمراغم المذهب والمتحول في حال الهجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيه، وهو مشتق من الرغام، كأنه يقول يجد مراغم بعد أن كان في بلد فيه الأعداء الذين يتسلطون عليه، فينتقل من هذا البلد إلى بلاد الله الواسعة التي يرتفع فيها عنه هذا الظلم، فيكون كأنه راغم وانتقل رغم أنوفهم. نعم، فقولهم راغم فلان مشتق من الرغام، وراغم أنف فلان أي لصق بالتراب الذي هو الرغام، وراغمت فلانا هجرته وعاديته، انتقلت عنه، يعني هجرته تركته وعاديته، ويريد أن ينال مني شيئا فلا يستطيع بهجرتي إلى الله، ولم أبالي به إن رغم أنفه، يعني لصق بالرغام مما حصل مني له. في تفسير ابن كثير ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، هذا تحريض على الهجرة وترغيب في مفارقة المشركين، وأن المؤمن حيث ذهب وجد عنهم مندوحة وملجأ أن يتحصن فيه، والمراغم مصدر، تقول العرب راغم فلان قومه مراغما مراغمة، قال نابغة بني جعد كطود يلاذ بأركانه عزيز المراغم والمهربي. وقال ابن عباس المراغم التحول من أرض إلى أرض، ويرجع معناه إلى الهجرة كما تقدم، من أرض إلى أرض. وكذا روي عن الضحاك والربيع بن أنس والثوري، وقال مجاهد مراغما كثيرا يعني متزحزحا عما يكره. قال سفيان بن عيينة مراغما كثيرا يعني بروجا. والظاهر والله أعلم كما يقول ابن كثير أنه التمنع الذي يتحصن به ويراغم به الأعداء. وجه مراغمة الأعداء في هذا التمنع والتحصن أن العدو يريد أن يشفي غليله من هذا المسلم، وهذا المسلم بهجرته عن بلد هذا الكافر الذي يريد أن يتسلط عليه وبعده منه، نعم، بحيث لا يستطيع إيصال الأذى إليه، فيكون راغمه وباينه وتحول عنه فلا يستطيع الوصول إليه، والله أعلم. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، ولازلنا معكم مستمعين الكرام. ومن الأسئلة هذه الأخت تسأل تقول أنا فتاة أموري طيبة وموظفة ولله الحمد، لكن أحيانا أحس بحسد إذا رأيت إحدى صديقاتي أو أقاربي حصل لها شيء يفرحها، رغم أني أعاني من هذا الأمر، ودائما أدعو أن الله ينزع الحسد من قلبي وأذكر نفسي بأني غير محتاجة، وإن عندي ربما أفضل منهن، والله أني أعاني من هذا الشيء وأتمنى ألا أحسد أحدا ولا أحقد على أحد، فأنا تائها وأريد علاجا لذلك، وجزاكم الله خير الجزاء. الحسد يأتي بمعنى الغبطة، وهي أن يتمنى الإنسان مثل ما عند فلان من الخير، وهذا لا شيء فيه. وجاء في الحديث لا حسد إلا في اثنتين، لا حسد إلا في اثنتين، والمراد به الغبطة. النوع المذموم من الحسد أن يتمنى زوال النعمة عن الغير، إذا رأى الإنسان في نعمة تمنى أن تزول هذه النعمة منه واشتد غيظه وجرى الغليان في دمه من أجل أن سمع أو رأى أن فلانا بخير من المسلمين، هذا هو المذموم، وهذا الذي جاء في أنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والمقصود أن الحسد مرض من أمراض النفس، وهو مرض غالب، فلا يخلص منه إلا قليل من الناس. ولهذا يقال ما خلا جسد من حسد، لكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وقد قيل للحسن البصري أيحسد المؤمن؟ فقال ما أنساك إخوة يوسف لا أبالك، ولكن عمه في صدرك فإنه لا يضرك ما لم تعد به يدا ولسانا، يعني ما لم تتكلم أو تفعل. فمن وجد في نفسه حسدا لغيره فعليه أن يستعمل معه التقوى والصبر فيكره ذلك من نفسه. هذا الكلام يدخل الحسد في حديث إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، وهذا الذي اختاره ابن الجوزي وجمع من أهل العلم. لكن الذي أراه في كلام كثير من أهل العلم منهم الأئمة وسلف الأمة أن الحسد مؤثر، لأنه من عمل القلب، من عمل القلب ولو لم يتكلم به، مجرد التمني حسد. وهذا الحسد جاءت النصوص بذمه، فهو من محض عمل القلب الذي يؤاخذ عليه. هناك أعمال قلبية يؤجر عليها وأعمال قلبية يؤاخذ بها، وهناك أعمال إذا أخفاها ولم يعمل بها لم يتكلم بها فإنه لا يؤاخذ بها التي تمر مرور ولا تتكرر في النفس. ومعلوم أن المقاصد مقاصد مراتب القصد متفاوتة، فمنها الخواطر والهواجس وحديث النفس، ومنها الهم والعزم، هي متفاوتة ويتفاوت الحكم عليها بحسب قوتها وضعفها. في كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى: وأما الحسد المذموم كله فقد قال الله تعالى في حق اليهود: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. ثم هذا الحسد إن عمل بموجبه صاحبه كان ظالما معتديا مستحقا للعقوبة إلا أن يتوب، وكان المحسود مظلوما مأمورا بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد ويعفو ويصفح عنه، كما قال تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يقول: اصبر، المحسود مظلوم وعليه حينئذ أن يصبر، عليه بالصبر والتقوى فيصبر على أذى الحاسد، هذا إذا أبدى منه شيئا بلسانه أو في يده، وإلا فالحاسد لا يضر إلا نفسه، والمحسود لا يتضرر بشيء إلا إذا تعدى هذا الحسد إلى الفعل والقول، إنه حينئذ يكون ظالما معتديا. يقول: اصبر على مضض الحسود فإن صبرك قاتله، فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكل. المسكين هذا الحاسد ماذا يستفيد؟ ما الذي يستفيده هذا الحاسد؟ هل يتضرر المحسود الذي أغدق عليه بالنعم وهو لا يعلم شيئا عما يقول أما يجري في صدر هذا الإنسان؟ المتضرر هذا الحاسد الذي تكدرت حياته وضاعت أعماله وأكل الحسد سيئاته كما تأكل نار الحطب كما جاء في الخبر، والله أعلم. أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سؤال آخر. السؤال من إحدى الأخوات تقول: هل يقع الطلاق على الحامل علما بأنها لا تقوم بالحقوق الزوجية وتطالب بالطلاق دائما؟ الطلاق واقع على الحامل، وهو طلاق سني كما في قوله جل وعلا: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، أجلهن أن يضعن حملهن. فحددت العدة بوضع الحمل، تخرج من عدتها بوضع الحمل، والعدة لا تبدأ إلا من الطلاق، دل على أن الطلاق واقع، وإذا وضعت حملها خرجت من عدتها. في صحيح مسلم عن ابن عمر أنه طلق امرأته وهي حائض، فذكر ذلك عمر للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. فدل على أن طلاق الحامل واقع. وفي المغني نقلا عن ابن عبد البر: لا خلاف بين العلماء أن الحامل طلاقها للسنة، الحامل طلاقها للسنة، فعلى هذا الحامل إذا وقع عليه الطلاق فإنه يقع وتخرج من عدتها بوضع حملها. قد يلتبس على بعض العامة أن الحامل مثل الحائض، وأن طلاق الحائض بدعة والحامل مثل، هذا الكلام ليس بصحيح. الحامل مثل الطاهر، طلاقها سنة وواقع، ولكل عدتها. نعم. أحسن الله إليكم. أيضا من الأسئلة هذا السائل يقول: ما المنهج الصحيح لطالب العلم بالنسبة للفقه والحديث؟ هل يحفظ متنا في أحاديث الأحكام ومتنا في الفقه على المذهب، أم يكفي حفظ متن في أحاديث الأحكام؟ ذكرنا في مناسبات كثيرة أن التفقه في أول الأمر لا بد أن يكون على متن فقهي في الفقه المعتمد في البلد نفسه. نعم، يقرأ هذا المتن إن كان على قراءته على شيخ مجيد فهو أفضل، يقرأ هذا المتن ويتصور مسائله ويحفظها ويستدل لها من الكتاب والسنة. نعم، يستدل لهذه المسائل التي تصورها وحفظها ثم تصورها تصورا دقيقا واستدل لها من الكتاب والسنة، ثم في مرحلة لاحقة يذكر من وافق هذا المؤلف في هذا الكتاب على هذا الحكم ومن خالفه، وقد استدل لمسائل الكتاب ثم بعد ذلك يستدل لمن خالف، يذكر أدلة المخالف ثم بعد ذلك يوازن بين هذه الأدلة، يوازن بين هذه الأدلة ويرجح من الأحكام ما يرجحه الدليل. وقد اعتمد هذا المذهب المعروف، هذا الكتاب المعروف في مذهب هذا البلد. حفظ أحاديث الأحكام يكون مع دراسة هذه المسائل، يعتمد كتابا من كتب الأحكام. فلو ضربنا مثلا بالمتن الفقهي زاد المستقنع المعتمد في بلادنا والمطروق عند شيوخنا ومحل الحفاوة والعناية منهم لكثرة مسائله ودقته وصغر حجمه، فيقرأ معه بل يحفظ معه بلوغ المرام مثلا، ويراجع أحاديث كما راجع مسائل الكتاب الفقهي، يراجع أحاديث البلوغ وينظر في تخريجها ويطبق عليها التخريجات أهل العلم. وإن كان أهلا للنظر في الأسانيد نظر في أسانيدها ورواتها ثم قرر الراجح من الصحيح منها من غير الصحيح، فبهذا يلتئم عنده العلم في الأحكام من السنة في بلوغ المرام ومن أقوال أهل العلم فيما درسه من المتن الفقهي. وشيوخنا يقولون من حفظ الزاد والبلوغ مع الفهم التام ومراجعة الشروح فإنه حينئذ يستحق الفتيا والقضاء، والله المستعان. أحسن الله إليكم معالي الشيخ. انتقل إلى سائل آخر يسأل ويقول: ما حكم غسل الميت المحترق؟ الغسل الميت المحترق إذا كان منه أجزاء يمكن غسلها فتغسل، وإذا تعذر الغسل غسل الميت بالكلية بحيث لو غسل تهرى لم يغسل، وحينئذ ييمم، وهذا التيمم واجب لأنه تطهير، والتراب بدل عن الماء عند فقده أو تعذر استعماله. في المغني فصل: والمجدور والمحترق والغريق إذا أمكن غسله غسل، وإذا خيف تقطعه بالغسل صب عليه الماء صبا ولم يمس، فإن خيف تقطعه بالماء لم يغسل وييمم إن أمكن، كالحي الذي يؤذيه الماء، وإن تعذر غسل الميت لعدم الماء يمم، وإن تعذر غسل بعضه دون بعض غسل ما أمكن غسله ويمم الباقي كالحي سواء، والله أعلم. أثابكم الله معالي الشيخ. وانتقل إلى سؤال آخر عن صحة هذا الحديث، يسأل يقول: عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حسبنا الله ونعم الوكيل في غزوة حمراء الأسد، عندما قال له ركب من عبد القيس: إن قريشا قد أجمعوا الرجعة عليكم. في البخاري عن ابن عباس في قوله جل وعلا: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. ثابت عنه عليه الصلاة والسلام وعن إبراهيم عليه السلام. في البخاري فيما ذكره ابن عباس، ومثل هذا لا يقال بالرأي. وفي سيرة ابن هشام: ومر ركب من عبد القيس فقالوا أين تريدون؟ فقالوا نريد المدينة. قالوا ولما؟ قالوا نريد الميرة. قال فهل أنتم مبلغون عني محمد رسالة أرسلكم بها إليهم إليه وأحمل لكم هذه غدا زبيبا بعكاظ إذا وافيتموها؟ قالوا نعم. قال فإذا وافيتموه فأخبروه أن قد أجمعنا السير إليه وإلى أصحابه لنستأصل بقيتهم. فمر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بحمراء الأسد، فأخبروه بالذي قال أبو سفيان. الذي قال أبو سفيان قال: فقال حسبنا الله ونعم الوكيل. أحسن الله إليكم معالي الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم.